بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم الناظم رحمه الله سيتحدث عن تقسيم آخر من أقسام الحديث. كما سبق معنا في درس سابق أن إذا أردت أن تقسم شيئا فالأقسام تختلف بحسب الاعتبار الذي تريد أن تقسم على أساسه هذا الشيء. يعني على سبيل المثال، لو أراد واحد أن يقسم الليبيين، كم قسم الليبيين؟ لو سألتك كم قسم الليبيين، لا لا، أنت قل لي عدد كم قسم واختار أنت بعدين قل لي على أي أساس. فكم الليبيون كم قسم؟ ثلاثة أقسام. ما هي؟ عرب وأمازيغ وعائلات من أصول أجنبية. عرب وأمازيغ وعائلات من أصول أجنبية. طيب هذا التقسيم على أي أساس؟ على أساس العرق. طيب من يقسم الليبيين تقسيم آخر؟ عجبني الشيخ اللي قال قسم واحد. ما هو؟ مسلمون، جميعهم مسلمون. طيب من يقسم الليبيين إلى عشرة أقسام؟ نبون فرقوهم الليبيين. قبائل يولوا أكثر، أحسنت. لو أردنا أن نقسمهم أكثر من عشرة إلى عشرين، فئات عمرية مثلا، من واحد إلى خمسة، من خمسة إلى عشرة، من عشرة إلى خمسطاش، وهكذا. إذن تتعدد الأقسام بتعدد الاعتبار الذي على أساسه يقسم الشيء. ممكن نقسمهم قسمين، ذكور وإناث، ممكن وهكذا. كذلك الحديث إذا قسمناه باعتبار القبول والرد فكم قسم؟ ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والضعيف. لو الآن الناظم رحمه الله سيبدأ في تقسيم الحديث باعتبار آخر ويسمى هذا الاعتبار باعتبار القبول والرد، يمكن أن نقول قسمان، يمكن أن نقول ثلاثة، يمكن أن نقول خمسة. قسمان باعتبار مقبول ومردود، ويمكن أن نجعلها ثلاثة على أساس تفصيل القبول والرد فتصير صحيح وحسن وضعيف، ويمكن أن نجعلها خمسة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، هو الضعيف. هذه كلها أقسام باعتبار القبول والرد. مراتب ماذا؟ مراتب القبول والرد. إما أن يحوز على أعلى مراتب القبول فيصير صحيحا، أو يحوز على أدنى مراتب القبول فيصير حسنا، أو لا يحوز، أو لا يحوز على أي شيء من مراتب القبول فيسمى ضعيف. الآن الناظم رحمه الله سيقسم الحديث باعتبار جديد، وهو باعتبار منتهى الإسناد. يسمى هذا التقسيم الذي سنتحدث عنه اليوم باعتبار منتهى الإسناد. يعني ما هو الإسناد؟ من يعرف للإسناد؟ نمتحنه الآن، نعرف اللي معانا واللي مش معانا. سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. طيب منتهى الإسناد أين ينتهي؟ أين آخر راوي يذكر في الإسناد؟ من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ هذا أعلى ما يمكن أن يوصل إليه. طيب ومن بعده؟ الصحابي. ومن بعده؟ هناك أحاديث يكون منتهاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أحاديث يكون منتهاها الصحابي، وهناك أحاديث يكون منتهاها التابعي فمن دونه. كل واحد من هذه الأقسام يسمى باسم خاص. ما السبب في تقسيم هذا تقسيم الحديث بهذا الاعتبار؟ الاختلاف في الحجية. ما معنى الاختلاف في الحجية؟ يعني الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسع مسلما أن يرد حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ممكن مسلم يقول لا، أنا يفكوني ما نبيش أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولهذا هي أعلى مراتب من هذا الباب، من هذا النوع أو في هذا التقسيم، هو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يليه في المنزلة أقوال الصحابة رضي الله عنهم. ممكن أن ترد أقوال بعض الصحابة؟ ممكن. متى؟ إذا خالفه صحابي آخر. يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه خالفه أبو بكر، ممكن نرد قول عمر ونقبل قول أبي بكر، وممكن العكس نرد قول أبي بكر ونقبل قول عمر. إذن أنا نعرف، وعجبني جواب الشيخ، يقول لا على رد أقوال الصحابة، صح، لأنه يعظم الصحابة ونحن جميعا معظمون للصحابة، لكن الصحابي إذا خالفه صحابي مثله يمكن أن يقدم قول الصحابي الآخر، لكن هل يمكن أن نرد قول النبي لنبي آخر؟ لا. من هنا إذن ما هو أرفع هذه الأقسام؟ ما أضيف إلى النبي ثم الصحابي، بعد الصحابة التابعين. فما كان منتهاه التابعين أقل درجة من أقوال الصحابة أم لا؟ أقل. ومن هنا احتجنا إلى هذا التقسيم. الناظم رحمه الله إذن سيتحدث في هذه الأبيات التي ستأتي معنا عن أقسام الحديث باعتبار منتهى الإسناد، أين ينتهي الإسناد. فقال الناظم رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع، النبي بإسكان الياء، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وما يعني الحديث، يعني الحديث الذي أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى أضيف؟ نسب، يعني نسبت هذا الكلام أو هذا الفعل أو هذا التقرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أضافه؟ احنا عرفنا الآن من أضيف إليه الكلام، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من المضيف؟ من الذي نسب القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قالش وما أضافه الصحابي للنبي، ما قالش، قال وما أضيف للنبي. أضيف ما هي الصيغة هذه؟ ايش تسمى؟ بناء مبني للمجهول، أو نقول مبني لما لم يسمى فاعله الأدق. طيب يعني ما هل معروف الآن، هل أو هل ذكر الفاعل الذي أضاف الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن كأنه بيقول لك كل ما أضيف إلى النبي أيا كان من أضافه. ما معنى أيا كان من أضافه؟ لو جاء عمر رضي الله عنه وارضاه وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الآن هذا ما هو المتن؟ وين المتن في اللفظ اللي قلت الآن؟ إنما الأعمال بالنيات. ما إلى من أضيف هذا الكلام؟ إلى من الذي أضافه؟ عمر. هذا الآن يصح في حقه أن نقول هو كلام أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ كيف لا؟ أضيف إلى النبي، معايا مشايخ ولا لا؟ طيب لو نادر قال: قال رسول الله صلى الله، قال نادر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إلى من أضيف الكلام؟ من أضافه؟ نادر. هذا كذلك مرفوع، كذلك مرفوع. لو جاء تابعي أو من بعده، مثلا الإمام مالك بن أنس قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. هذا مرفوع أو لا؟ مرفوع، لأن منتهى الإسناد من؟ الكلام أضيف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع. متصل الإسناد، لا تنظر إلى الإسناد هل هو متصل أم لا، لا عبرة بالإسناد. الشق الذي نتحدث عنه الآن المرفوع والموقوف والمقطوع من مباحث المتن، العبرة بالمتن إلى من أضيف. فإذا أضفت المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسميته مرفوعا. ولهذا قال: وما أضيف للنبي. العبرة بأي شيء إذن؟ المتن إلى من أضيف، ولا عبرة بمن أضافه. وإذن وما أضيف إلى النبي أيا كان من أضافه ماذا يسمى؟ قال: وما أضيف للنبي المرفوع، يعني هو النوع الذي يسميه المحدثون المرفوع. نعم، المرفوع الصحيح والضعيف والموضوع، حتى الموضوع. لو جاء واحد وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا شهر رمضان، ومن صام رمضان فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا كلام مقبول؟ هذا إيش؟ لا شك أنه باطل، الموضوع المكذوب، وقل ما شئ. هذا مرفوع أو ليس مرفوعا؟ مرفوع. لماذا؟ لأن المتن أضيف إلى النبي بغض النظر هو صحيح أو ضعيف أو موضوع أو نحو ذلك. طيب هذا الآن اللفظ الذي أضيف قول أو فعل؟ قول، وهو إنما الأعمال بالنيات. لو جاء واحد وقال مثلا عن أن قال حدثني فلان عن فلان أن فلانا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر، هذا قول لا فعل. طيب هذا الفعل إلى من أضيف؟ يسمى مرفوعا، يسمى مرفوعا. إذن ما هو المرفوع؟ هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. يعني إما أن يكون قولا للنبي زي إنما الأعمال بالنيات، أو فعلا مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر، أو تقرير. ما معنى التقرير؟ أن يفعل شيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، مثل دائما يمثل الأصوليون والمحدثون بأكل خالد بن الوليد الضب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى. مثلا لما سماع النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الجاريتين يوم عيد وهما تغنيان يوم العيد ولم ينكر عليهما، هذا يسمى قول؟ لا. فعل، هل فعل شيئا؟ لا، إنما فعل أمامه شيء فأقره، فتسمى سنة تقريرية، هذا يسمى التقرير. أو صفة، ما معنى الصفة؟ واحد يصف النبي صلى الله عليه وسلم إما في خلقه أو في خلقه، يعني في إما وصف جسمي بدني أو وصف نفسي معنوي. مثلا لو واحد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، هذا المثل أضيف إلى من؟ ما دام ذكر فيه النبي إذن هو مرفوع، مرفوع. أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، كان ربعة من الرجال يصف شكله صلوات ربي وسلامه عليه، هذا إذن يسمى إيش؟ المرفوع. من يعرف إذن المرفوع معي مرة أخرى؟ هو ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. صح؟ خطأ. لماذا؟ ما قيدش بالصحابي. إذن ما هو الصح؟ ما أضيف. لماذا أنه غير أضافه الصحابي بكلمة أضيف؟ حتى ولو كان أحمد الإزمرلي، حتى ولو كان أحمد الإزمرلي، ولهذا ما أضافه كائنا من كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فيسمى المرفوع. من اسمه المرفوع؟ لما سمي مرفوعا؟ ها، من يجيب؟ لأنه رفع على ليش؟ ها، لأن آخر الحبل اللي يصول هو النبي صلى الله عليه وسلم، آخر معناها أرفع شيء. الإسناد، اعتبر الإسناد كأنه سلم ترتقي طبقة طبقة، آخر طبقة وأعلاها ما هي؟ النبي. هذا واحد من الأوجه. أو يقال لأنه أعلاها في الحجية، لأنه لا يسع مسلما أن يرد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كان صحيح الإسناد أم ضعيفا، سواء كان متصل الإسناد أم منقطع الإسناد، كل ذلك يسمى مرفوعا. واضح؟ وما لتابع هو المقطوع. ما معنى وما لتابع هو المقطوع؟ أي وما أضيف بنفس الطريقة أيا كان المضيف، بسند صحيح أو ضعيف، بسند متصل أم منقطع، ما دام أن المتن أضيف إلى التابع فهو المقطوع، فهو النوع المسمى عند المحدثين مقطوعا. من التابع؟ النبي، وكلنا يعلم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فمن التابع؟ من لقي ولو صحابيا واحدا، من لقي الصحابة. طيب هذا إذن لو أضفنا المتن إلى التابع سمي مقطوعا. طيب لما سمي مقطوعا؟ نعم، من هو؟ لا، هذا على الصحيح أنه لا يشترط فيه، يشترط الصحابي عند حال رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، أما التابعي فلا يشترط. احنا قلنا سمي مقطوعا، لما سمي مقطوعا؟ لأن يقولوا أهل العلم زي ما قلنا سابقا في الحجية أعلى المراتب في الحجية قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يجب العمل به. طيب وقول الصحابي أقل مرتبة، وقول التابعي هل هو حجة؟ باتفاق ليس بحجة، ليس بحجة. هم أفضل منا لا شك، هم أعرف منا بالدين لا شك، لكنه ليس حجة باتفاق أهل العلم. إيه لا طول إيش؟ يعني قصدي لا لا نبي هذه طول لجلسك طول. يعني بدون ذكر الصحابي. إما لذكر من؟ لا لو ذكر النبي لصار مرفوعا. ما معنى أضيف للتابعي؟ لو واحد جاء من يوم كلام التابعي واحد كيف يقول؟ يقول مثلا يعني عن مالك بن عن نقوله مثلا عن عامر الشعبي رضي الله رحمه الله أنه قال كذا وكذا، أو حدثني فلان قال أخبرني فلان عن سعيد بن المسيب أنه قال أو فعل كذا. الآن المتن إلى من أضيف؟ إلى التابعي، يسمى مقطوعا. طيب وين الصحابي؟ ما أضيف إلى الصحابي أين هو؟ ها؟ كيف؟ هذا الموقوف. طيب هل ذكره الناظر؟ قال وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. أين الموقوف؟ وينك؟ ها؟ وين؟ في البيت الخامس عشر. قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكل. طيب أيهما أنسب؟ أن يذكر هذا البيت، البيت الخامس عشر، ولا يكون الثامن؟ يعني لو كنت أنت المؤلف لهذه المنظومة، أين تذكر البيت القائل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي؟ تذكر البيت الخامس عشر أو الثامن؟ شو رأيك شيخ؟ ثمانية ولا خمسة عشر؟ أكيد خمسة عشر جدار باهي. شو رأيك؟ ثمانية أحسن، تعرف خير من الشيخ؟ ها؟ تعرف خير من الشيخ؟ باي ما لكيف؟ يعني بنعود لك السؤال مرة ثانية، تذكر البيت الثامن ولا الخامس عشر؟ ثامن. بنعود لك السؤال مرة ثانية، تعرف خير من الشيخ؟ باي ما لكيف؟ نعم؟ أفضل، يعني رأيك أفضل من رأي الشيخ؟ إذا يقول لي ما أيهما أفضل، رأيك أو رأيه؟ طيب جبنا عصبوها برأسي وقولوا شو اسمك يا شيخ؟ ها؟ عبد الستير، نسأل الله أن يسترنا وإياكم. ها؟ لا هو كلامه صح، كلامه صح في الجانبين. أولا أصر على رأيه مع أن خوفناه فأصر وتأدب فجزاه الله خير. لو كنت أنا لتجرأت وقلت نعم قولي أفضل من قول الشيخ، هذه قناعتي، لكنه جزاه الله خير أصاب فاحترم العلماء وأصر على قوله. لا تترك يقينك لظن غيرك، لا يتعبدك الله جل وعلا إلا بما تصل إليه أنت، أنت مش مكلف برأي غيرك، ما دام اقتنعت يلزمك أن تسير في القناعة اللي وصلت لها، وتأدب مع أهل العلم وأهل الخير وأهل الفضل. فهو الآن أنا معه مع عبد الستير، لأن الأوفق يقولوا أهل العلم الفصل بين المتماثلات هذا خطأ، أو الجمع بين المختلفات نقوله. الآن الأولى بكل سهولة لو جررنا البيت الخامس عشر ووضعناه البيت الثاني يكون الأبيات متسلسلة، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. يأتيك سؤال طيب وما أضيف إلى الصحابي ماذا يسمى وما حكمه؟ يجي الجواب وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكل. إذن سنجر البيت الخامس عشر ونشرحه في هذا الموطن، فنقول وما أضفته، الخطاب لمن؟ إيه؟ بالنسبة للتابع المقطوع ليس مقطوعا على التابع ومن بعده. لا هو هو عمم كما عمم في البيت الأول في الشطر الأول. وما وما أضيف للتابع كذلك عامة قاعدة. لا أنت ولهذا أنت لما قارنت بين آخر الشطرة مع أولها التعميم في الأول وين؟ في المضيف أو في من أضيف إليه؟ ممتاز. وفي الشطر الثاني أتى بما لم يسمى فاعله. وما أضيف لتابع وما هي هذا التقدير وما أضيف لتابع هو المقطوع. لا هذا كي يولي مرسل بعدين. أضيف إلى التابع هو المقطوع. إذا أضيف المتن إلى التابع سمي مقطوعا. وما أضفت هو يخاطب في من؟ من الخطاب التاء هنا لمن؟ من أنت يا طالب العلم؟ يعني يخاطبك أنت. ولهذا يقول أهل العلم زي ما ذكرنا سابقا الرجل أو الشخص يشرف بالانضمام إلى العلم وأهله. بانضمامك إلى هذه الحلقة المباركة بهذه الوجوه الطيبة خاطبك رجل من أهل العلم. لو ما جيناش لهذه الحلقة هل سيخاطبك هذا الرجل؟ لا، لن تشرف بخطاب هؤلاء الصالحين، هؤلاء الأخيار، هؤلاء العلماء. لكن بجلوسنا مثل هذه الجلسة المباركة خاطبك هذا الرجل فقال وما أضفته يا فلان، يخاطبك أنت إلى الأصحاب. من الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته رد. إذن الصحابي من هو؟ هو من لقي، ونعبر بلقي أفضل من رأى. لماذا؟ ليدخل الغير البصير الأعمى زي ابن أم مكتومة صحابي، لكنه هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. التعبير باللقيا يعني التقابل، إذا جاء وجهك أمام وجه فلان فهذا يسمى لقاء ولو لم تره بعينيك. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحابي. لو قلنا صحابي لكان أبو جهل صحابيا، ولهذا نقول لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني لا بد أن يكون حال رؤيته له مؤمنا. طيب لو شخص رأى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم آمن ومات على الإسلام، ما الصحابي هذا أو لا؟ لا ليس صحابيا، لأن العبرة بحال الرؤية، لما يشوفه يكون مسلما، سيكون مسلما. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. طيب لو كان مؤمنا بنبي سابق ينفعه؟ لا، لا بد أن يعني مثلا النجاشي أو نقول ورقة بن نوفل لو لم يسلم، هل هذا الآن صحابي ورقة؟ لا، ما هو الصحابي، لأنه حال رؤيته مع أنه كان مؤمنا، لكنه هل مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فالآن من كان مؤمنا وما كان ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لأن الردة البعيد تحبط العمل، ومن بين العمل الصحبة. فلو مات على الردة البعيد مثل مثلا من ارتد من الأعراب ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال كونهم مؤمنين به، شن يسمى؟ هل يسمى صحابي؟ لا. ولو تخللته ردة على الصحيح، لأن الصحيح عند أهل العلم أن من تاب من الردة رجعت واعتبرت أعماله، لأن التوبة تجب ما قبلها. هذا الصحابي. إذا ما أضيف إلى الصحابي بنفس الطريقة من قول أو فعل أو تقرير سمي إيش؟ موقوف. قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. زكن بمعنى علم، وهذه كلمة جاء بها لوزن البيت فقط، وإلا المعنى انتهى عند قوله موقوف. وما أضيف وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف. من هنا إذن كم قسم أقسام الحديث باعتبار منتهى الإسناد؟ ثلاثة. الأول ما هو؟ هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. طيب القسم الثاني هو الموقوف. ما هو الموقوف؟ هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. طيب والقسم الثالث المقطوع، وهو ما أضيف أضيف معها أو من دونه. يعني بنقول إذن وما أضيف إلى التابعي أو من دونه. من اللي دون التابعي؟ تابع التابعي إلى زماننا الآن من أهل العلم، فهو إيش يسمى؟ ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة يسمى مقطوعا. واضح؟ طيب هناك شيء الآن، أي الأقسام الثلاثة هذه أرفع؟ ثم الموقوف ثم المقطوع. هناك بعض الأقوال أو الأفعال أو المتون لنقل ظاهرها الوقف. لما نقول ظاهرها الوقف معناها منتهى الإسناد أين ينتهي؟ الصحابي. من يعطيني مثال لموقوف، لحديث موقوف؟ أيوة. قال ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. الشيخ قال قال ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. هل هذا موقوف؟ ما قال ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم موقوف؟ لماذا؟ ترى وضفه هو الشيخ مش التابع، نسبه ما وصلك، نسبه إلى الصحابة. موقوف موقوف أحسن. طيب ما دام ما أضيف إلى التابع الصحابي سمي موقوفا، قالوا هذا في هناك بعض الموقوفات في الظاهر لها حكم الرفع. ما معنى لها حكم الرفع؟ يعني مثلا لو واحد قال قال ابن عباس في الجنة وبدأ يعدد أنهار وصفها كذا وكذا، ومن فعل كذا رزق ياقوتة في الجنة طولها 60 ذراعا وعرضها كذا ويرى باطنها من ظاهرها، وصار يصف شيئا في الجنة. أسأل الله أن يرزقنا إياها جميعا. ابن عبد الآن انتبهوا معي، يقول لك قال ابن عباس من فعل كذا رزق ياقوتة و إلى آخره. هذا الآن اللفظ الكلام كلام من؟ إذا ما حكم هذا الكلام؟ نقوله موقوف أو مقطوع أو مرفوع؟ موقوف. لكن الآن هل ابن عباس دخل الجنة؟ هل رآها؟ من أين له هذا الخبر؟ ها؟ كيف عرفت أنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لأنه أمر غيبي. هذا يسميه أهل العلم يحتاج إلى موقف يوقفك على هذا المعنى. الآن يعني إذن حديث عن أمر غيبي، والأمر الغيبي لا يملك ابن عباس أن يتحدث. يعني لو واحد مننا ممكن نتهموه أنه يتخرص يكذب يقول على الله ما لا يعلم، ممكن. لكن صحابي جليل هل يمكن أن يفعل ذلك؟ إذن هو يضيف الكلام، أضيف الكلام إلى من؟ لا، هو أضيف إلى الصحابي. لكننا نقطع بأن الصحابي لا يمكن أن يصل إلى هذا المعنى باجتهاده برأيه. ولهذا يقول أهل العلم ما ظاهره الوقف إذا كان لا يصار إليه بالاجتهاد يعطى حكم الرفع، فيقال هذا موقوف لفظا مرفوع حكما. ما معنى مرفوع حكما؟ أي له حكم المرفوع. ما هو حكم المرفوع؟ وجوب العمل به ووجوب اعتقاد ما فيه والحجية. فكذلك الآن مع أنه قول في الظاهر موقوف هنا حكم الموقوفات على الصحابة فيها خلاف بين أهل العلم وقد ترد كما ذكرنا. ومع ذلك لما كان أمرا غيبيا لا يصار إليه بالاجتهاد حكمنا له بحكم الرفع. طيب هل يقال مرفوع أو لا؟ مش قلت ما اختش إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليش ما... طيب لما تفرق وتقول مرفوع حكما وما تقولش مرفوع؟ لأنه طيب ولو كان لم ينتهي، لكن أنت تسلم بأنه إنما أخ يعني عمن أخذه. إذن وظيفة هو للصحابي، يعني فاهم وظيفة إلى الصحابي، لكن علاش مدام أننا عرفنا أنه إنما أخذه عن النبي فكأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش صراحة. طيب وإذا كان ما فيش صراحة، هذا يا إخوة أنا أقصد وأنا أعني ما أقول، نبو نعطي رسالة للإخوة الحضور، دقة المحدثين يعني لا يتخرص متخرص ويجي يقول لك لا لا لا لا لا ما نقبلش عن السنة اللي عن عن عن عن ما نعرفش من اللي قالها. لا، الأمر دقيق غاية الدقة. الأهل الحديث يفرقون. الآن لو سألتك ابن عباس عمن أخذه تقول لي أكيد عن النبي، تجزم أكاد أجزم. ما دام قلت أكاد أجزم لابد أن نفرق، ولهذا يقولوا مرفوع له حكم الرفع وعندنا الموقوف. إذن ما له حكم الرفع أرفع من الموقوف أو لا؟ وأقل ولا مساوي للمرفوع؟ أقل. لماذا؟ لأن ممكن يتبين لك فيما بعد أنه أخذه مثلا عن أهل الكتاب، ممكن يعني مثلا ابن عباس اطلع على صحيفة من صحف صحائف أهل الكتاب فوجد فيها هذه المقالة فتجوز فحكاها، ممكن. الاحتمال هذا كبير ولا صغير؟ لما كان ضئيلا حكمنا له بحكم الرفع، لأن الشريعة في العموم تبنى على أي شيء؟ على الغالب، مش لازم تصل إلى شيء قطعي ولا لا. يعني كما يقول أهل العلم الشريعة، يعني وإن كان بعضهم يتحفظ عليها، يقولوا غالب الشريعة يبنى على غلبة الظن. يعني إذا غلب على ظنك أمر جاز لك أن تفعله. من هنا الآن يغلب على ظننا أن هذا الحديث أو هذه المقالة التي لا يستطيع ابن عباس أن يصل إليها باجتهاده، من الذي أخبره؟ الغالب أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلناه منزلة المرفوع واحتطنا فقلنا له حكم الرفع. طيب لو كذلك واحد في كل شيء، الشريعة كلها عقيدة وأحكاما تبنى على غلبة الظن. كويس، هذه أنا ما قلتش كل الشريعة تبنى على غلبة الظن، لكن قلت يكفي. لما نقول الشريعة تبنى على غلبة الظن يعني يكفي غلبة الظن فيها. إذا بلغت القطع واليقين ذاك الله أكبر، أفضل وخير وخير. أنا لم أفهم جيد اللي نبهنا، باش ما يطلعش حد ويقول ابن الشيخ يقول إن الشريعة كلها ما فيهاش شيء يقيني. لا، ما قلتش. اللي ذكرت أنه يمكن، بمعنى أنه يمكن أن تبنى الشريعة على غلبة الظن، يكفي أنك يغلب على ظنك أمر فتحكم به. لكن لا شك أن هناك أمور قطعية، زي ما قال الشيخ وحدانية الله جل وعلا أن الجنة حق وأن النار حق وأن الله باعث من في القبور وأن وأن وأن وأني أراكم بعيني، هذا أمر قطعي يقيني إلى آخره. اليقينيات كثيرة. أنا قلت لكم وإن كان بعض أهل العلم ينتقد أصلا كون أن غالب الشريعة مبني على الظن، يعني كأني نقول أن غالب الشريعة قطعي. المقصود إذن أنه يمكن أن تبنى وأن تأخذ الأحكام بمجرد غلبة الظن. إذن الآن ما فائدة تقسيم هذا الخبر إلى مرفوع صريح ومرفوع حكما وموقوف؟ الحجية. طيب يقول أهل العلم خذوها قاعدة، أي شيء مصنف مراتب يكون هذا الترتيب الغرض منه الترجيع عند التعارض. فلو تعارض حديث مرفوع صريح مع حديث موقوف لفظا مرفوع حكما ولم يمكن الجمع بينهما، أيهما نقدم؟ المرفوع الصريح. لماذا؟ لأنه أقوى في الحجية. لو تعارض مرفوع حكما مع موقوف صريح أيهما يقدر؟ المرفوع حكما. واضح؟ ليش؟ لأن المرفوع حكما هناك احتمال أن يكون الصحابي أخذه من طريق آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن باختصار يقول أهل العلم أقوال الصحابي وأفعاله التي لا تكون عن اجتهاد، يعني زي ما يقولوا لا مجال للرأي فيها، لها حكم الرفع. مثل إيش؟ مثل الحديث عن الغيبيات أو تحديد مقدار ثواب معين على فعل معين. يعني مثلا لو جاء صحابي وقال من صلى صلاة الضحى له 10 حسنات، هل يمكن لواحد يجلس في بيته يستنتج يفكر فيكتشف أن صلاة الضحى 10 فيها 10 حسنات؟ لا، لأن أمر الثواب والعقاب هذا فضل الله جل وعلا، هو اللي يمنحه ويعطيه، لا يمكن أن تصل إليه بعقلك. مثلا من فعل كذا سيعذبه الله بكذا وكذا، هل يمكن أن تعرف ما هي عقوبة كل فعل بمجرد التفكير؟ ممكن تعرف أن الله سيعاقب من فعل ذلك عموما ولا لا؟ ممكن، لأنك يمكن أن تصل أن هذا محرم، وإذا علمت أنه محرم سيعاقب عليه. واحد الآن يقول لك مثلا عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أو عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، طيب اللي نبي نقوله أن ما له حكم الرفع يمكن أن يكون قولا ويمكن أن يكون فعلا ويمكن أن يكون تقريرا كذلك. التقرير مثل إيش؟ مثل لو واحد قال كنا صحابي يقول كنا نفعل كذا وكذا، مثل قول جابر أو قول كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا الآن قول من؟ جابر. قول جابر هذا نسبه إلى من؟ كنا. من هم الصحابة؟ إذن هذا موقوف ولا مرفوع ولا مقطوع؟ مرفوع. وين مرفوع؟ هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ لا لا، هو الآن احنا قلنا ما هو المرفوع، ما أضيف إلى النبي. هل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعزل؟ ما قالش. كيف عرفت أن المرفوع؟ طيب وين هل ذكر النبي؟ أحسنت، هذا يصار يقال موقوف لفظا، لأن اللفظ أضيف إلى من؟ إلى الصحابة، له حكم الرفع لأن كما ذكرت والقرآن ينزل. ولهذا سفيان بن عيينة يقول ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، لأن الزمن زمن تشريع. إذن المراد الذي يريد أن نصل إليه أن أقسام الحديث باعتبار منتهى الإسناد كم قسم؟ ثلاثة. ما هي؟ المرفوع وهو ما أضيف بما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. نعم. إيه الإقرار طبعا. كيف؟ هي طبعا. كيف إقرار؟ هو الإقرار ما هو؟ أن يفعل بحضرته. ولهذا لما قلنا كنا نعزل والقرآن ينزل فيها أنه فعل بحضرته. لا، إذن هذا مرفوع أو ليس مرفوعا؟ ما تقولش مرفوع. طيب القرآن ينزل، لو كان هذا الأمر خطأ لنبه الله من فوق 7 سماوات نبيه على أن أصحابه أن أصحابك يفعلون كذا وكذا، ف يعني زي ما قال ابن عباس في سورة التوبة لما كانت تسمى الفاضحة، لما تسمى سورة الفاضحة؟ ليش؟ كيف فضحت المنافقين؟ كيف أوصافهم؟ من يعدد لي ترى كيف الأوصاف؟ ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، كل مرة تجي من ومنهم، هو معناها كل مرة تكشف عن أمر يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قصص عبس وتولى، يعني قصص من القرآن تنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أمور وحوادث تحصل. فلا يمكن أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أمر خطأ. من هنا الآن هذا ينزل منزلة الإقرار، فلهذا يسمى له حكم الرفع. الأحاديث القدسية مرفوعة إلى من؟ بعدين سألتك، أنت سألتني وأنا جاوبتك، مرفوعة إلى من؟ هي منتهاها من؟ ولهذا سميت قدسية، ولهذا بعض أهل العلم يضيف خارج التقسيم هذا، هي منتهى الإسناد، العبرة بمنتهى الإسناد. ممكن أن نضيف القسم الرابع ونضيف اللي هي الأحاديث القدسية. ما هو الحديث القدسي؟ هو ما أضيف إلى الله عز وجل صراحة، يعني الحديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا كذا وكذا مما ليس في القرآن. فإذا كان لفظ أضيف إلى الله جل وعلا مما ليس في القرآن إضافة صريحة يسمى حديثا قدسيا. بل أحيانا يصير أحداث للصحابة في أماكن بعيدة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتوا ويخبرون فعلنا كذا وكذا وكذا، فإما يقر إما لا يقر. مثلا قصة عمرو بن العاص في ذات الثلاث، لما أجنب فخشي على نفسه إن اغتسل أن يصاب بأذى، فصلى تيمم وصلى، وجاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع؟ مرفوع. مرفوع ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا، نقوله أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. تقريبا خلاص أجبت. إذا واضح بالنسبة للحكم هذا كان يكون موقوف قول أنه مرفوع على حكمه، هل ينطبق على جميع الصحابة أو أكابر الصحابة فقط؟ كلهم، كل قول يقوله الصحابي مما لا مجال للرأي فيه فهو مرفوع حكمه. أي صحابي؟ بعض أهل العلم يستثني من اشتهر بالأخذ عن أهل الكتاب، لكني لا يعني أقر بهذا، لأن العبرة بالغالب، الصحابي في الغالب إذا نقل شيئا عن أهل الكتاب يصرح بذلك. هذا ولهذا كما ذكرت الشريعة تبنى على غالب الظن، وغالب الظن أن هذه المقالة قد أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقضى بأن لها حكم الرفع، فلا نحتاج إلى التخصيص. ابن حجر رحمه الله يفصل، يشترط شرطين، يقول أولا يكون مما لا مجال للرأي فيه، والشرط الثاني ألا يكون ممن اشتهر بالأخذ عن أهل الكتاب، لكن غيره من أهل العلم لا يقر ذلك. حتى التقرير على الصحيح، أن حتى التقرير يعني لو فعل شيء بحضرة الصحابي وعلمنا أنه لم يقر ذلك ذهولا، هم ليش أهل العلم ما يذكروش في التقرير في جانب الصحابة؟ لأنه قد يفعل الشيء بحضرتك وتذهل عنه، زي ما يقولوا، وأحيانا يعني يمكن أن تخشى الإنكار، يعني أنت الآن يمكن أن يفعل منكر أمامك وتسكت ولا لا؟ ممكن من حيث الواقع، هل هو حكم الشرعي صح ولا خطأ، لكن يمكن أن يحصل ذلك. كيف؟ يمكن أن تذهل، يمكن أن تكون لا تعرف هذا الحكم، يمكن أن تخاف على نفسك. هل هذه الأمور الثلاثة يمكن تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يذهل يقره الله على أن يفعل باطل أمامه؟ لا. هل يمكن أن يكون ما يعرفش الحكم؟ لا. هل يمكن أن يخاف أن يصدع بالحق ويبين؟ لا. لهذا السبب التقرير في حكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني حجة، لكن عند الصحابة ومن بعدهم لا، التقرير ليس كافيا. ولهذا بعض أهل العلم يعبر بتعبير وإن كان ما هوش سليم تماما، يقول لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدق، يعني أحيانا العالم يترخص في خاصة نفسه فيفعل شيئا لو سألته لأرشدك إلى الصواب. يعني ممكن هو يترخص يأتي شيئا مكروها يعني خلاف الأولى كذا، لكن لو سألت سؤال صريح أفعل أو لا أفعل يقول لك لا يا ابني ما تفعلش. فإذا التقرير لهذا في باب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخف حالا، ولهذا أهل العلم لما يعرفوا في الموقوف والمقطوع يقتصرون على القول والفعل، وإلا فالإقرار أو التقرير كذلك من الموقوف ومن المقطوع. لما انتهى الناظم رحمه الله من هذا التقسيم، وهو ما أقسام الحديث باعتبار منتهى الإسناد، وقلنا هي ثلاثة ويمكن أن نضيف لها الرابع وإن كان لم يذكره وهو الحديث القدسي، أشار إلى نوع آخر له علاقة بهذه الأنواع وهو المسند، فقال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبل. نعم، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبل. هذا النوع الذي يتحدث عنه الناظم هو المسند، والمسند في اللغة اسم مفعول من الفعل أسند، أي الحديث الذي ذكر بالإسناد. ما هو الإسناد؟ هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. إذا ذكرت حديثا بإسنادك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى لغة ماذا؟ مسندا، يعني أسندته أضفته بإسنادك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث اللغة، لكن من حيث اصطلاح المحدثين قال المسند المتصل، يعني إذن المسند الشرط الأول أن يكون متصل الإسناد. طيب ما هو اتصال الإسناد؟ خذنا سابق أن يكون كل راو قد سمع الحديث ممن فوقه، أو التعبير الأدق أن يكون كل راو قد تلقى الحديث ممن فوقه بطريقة من طرق التحمل المعتبر إلى لا المتصل. إحنا نتكلم الآن بس متصل هو أن يكون كل راو قد أخذ الحديث عمن فوقه. طيب هذا متصل الإسناد، هذا الشرط الأول، من راويه، من ابتدائية ابتداء من الراوي الأول حتى المصطفى. من المصطفى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن الشرط الحديث إذا أضيف إلى المصطفى ماذا يسمى؟ مرفوع صاح. قلنا وما أضيف للنبي هذا الآن أسند إلى من؟ إذن يسمى. والشرط الأول ما هو؟ اتصال الإسناد. إذن له المسند له شرطان، أن يكون متصل الإسناد وأن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تحقق فيه هذان الشرطان سمي لا سمي مسندا. إذن ما هو المسند؟ هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة بإسناد متصل. فإذا أسقطنا كلمة بإسناد متصل صار مرفوعا، ومن هنا كل مسند مرفوع. وهل كل مرفوع مسند؟ لا. إذن كم شرط يجب أن تتوفر في الحديث المسند؟ شرطان، أن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون متصل الإسناد. فإذا تحقق فيه شرط الاتصال وحده سمي إيش؟ متصلا. وإذا تحقق فيه شرط الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمي مرفوعا. إذن باختصار المسند ما هو؟ المتصل المرفوع. طيب لو كان الحديث مسندا، لو كان الحديث مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل في إسناده راو ضعيف، معاي؟ حديث أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل فيه راو ضعيف، ماذا يسمى؟ ها؟ لحظة بس كيف؟ منقطع، لا يسمى مرفوعا أو لا؟ ها؟ يسمى مرفوعا، يسمى مسندا يا إخوة. انتبهوا معاي، نعاود عليكم السؤال باش ما تغلطوش وتدقوا معاي. حديث أضيف، ركز، أضيف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل فيه راوي ضعيف. مسند فيه راوي ضعيف ايش يسمى؟ قال الشيخ يسمى حسن وأقره الشيخ، يسمى مسند. يا إخوة ما ليكمش علاقة بالراوي الضعيف أو لا، لماذا؟ لأنه العبرة بهذين الشرطين، ما دام الكلام أضيف إلى النبي والإسناد متصل سمي المسند. ممكن يكون ضعيف، ممكن، ممكن يكون حسن، ممكن، ممكن يكون صحيح، ممكن. التقسيم ذاك صحيح وحسن وضعيف ذاك تقسيم انتهينا وفرغنا منه. ولهذا الموقوف على الصحابي ما هو؟ ما أضيف إلى الصحابي ممكن يكون صحيح. ها؟ متى؟ فمن يعطيني متى يكون الحديث الموقوف صحيحا؟ ها أنت بنسموك الشيخ متاع الحلقة اليوم لو أجبت إجابة صحيحة. ما هي؟ ها؟ عدالة الرواة وضبط الرواة، اتصال الإسناد، عدم الشذوذ وعدم الإعلان. جوابه صحيح. طيب هل يكون الموقوف ضعيفا؟ متى؟ إذا كان مضافا إلى الصحابي واختل فيه شرط من هذه الشروط. هل يكون المقطوع صحيحا؟ مقطوع صحيحا لا يمكن. الشيخ قال ها ممكن مقطوع وصحيح، مش قلت لازم يكون الإسناد متصل؟ ها أحسنت، لأن المقطوع غير المنقطع. المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي، فإذا لو أضفنا كلاما إلى التابعي بإسناد رواته كلهم عدول كلهم ضابطون والإسناد متصل وانتفى الشذوذ وانتفى الإعلال سمي إيش؟ صحيحا، لأن نقول هذا حديث صحيح عن التابعي فلان. من هنا إذن قال الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى. فإذا اتصل إسناده إلى من قبل المصطفى هل يسمى مسندا؟ لا. ولم يبن أي لم ينقطع إسناده، هذه تكمل للبيت، يعني يمكن أن يكتفى عنها بقوله المتصل الإسناد. أيوة كيف هكذا وهكذا؟ نعم، مثلا مسند أحمد، هذا مسند ولا لا؟ لماذا سمي مسندا؟ بلاش طلعنا من مسند أحمد، مسند الدارمي. مسند الدارمي يسمى مسندا مع أنه ليس على الأبواب الفقهية، ليس على إفراد كل صحابي على حدة، ومع ذلك سمي مسندا. ما معنى هذا؟ لأن الحديث ذكر فيه بالإسناد. طيب ما دام أنه ذكر فيه بالإسناد، فيها حديث ضعيف أو لا؟ وفيه صحيح، لا علاقة له بالصحة والضعف. مسندات البخاري لأنه اشترط الصحة، إيه لأنه هو حديثه صحيحة، لكنه لو كان مسندات البخاري خارج الصحيح صحيحة كلها لا، ممكن تكون صحيحة ممكن تكون غيرها. طيب الشيخ نبهنا إلى أمر، المسند هذا يطلق بمعنى الحديث، لكن أحيانا يطلق على الكتاب. بعض المصنفات من مصنفات الحديث تسمى مسانيد. ما معنى مسند؟ له معنيين، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام مأخوذ من المعنى الذي نذكره من المعنى اللغوي، وهو أن تكون كتاب تذكر فيه الأحاديث بأسانيدها كاملة. يعني مثلا لو سألتكم بلوغ المرام مسند، لماذا؟ لأنه لم يذكر الحديث فيه بالإسناد. بلوغ المرام يقول لك الصحابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فليس مسندا. لكن لو قلنا مثلا صحيح البخاري مسند، مسند لماذا؟ لأنه ذكر الأحاديث بالإسناد. سنن أبي داود مسند بالمعنى العام مسند، لماذا؟ لأنه كتاب تذكر فيه الأحاديث بأسانيدها، هذا المعنى العام. المعنى الخاص هو كتاب الحديث الذي تذكر فيه أحاديث كل صحابي على حدة. المحدثون في تأليفهم للكتب الحديث لهم طرق متعددة في طريقة الترتيب، أحيانا يرتبونها على الأبواب الفقهية، يعني يذكر الأحاديث المتعلقة بالطهارة، ثم الأحاديث المتعلقة بالصلاة، ثم الأحاديث المتعلقة بالزكاة، وهكذا على الأبواب الفقهية. فلا تجد حديثا يتكلم عن الزكاة مع بجواره حديث في الحج، ممكن؟ لا، ينتهي من الأحاديث متاع الزكاة يذكر بعدها الأحاديث الحج وهكذا. هذه الطريقة تسمى طريقة السنن أو المصنفات. في طريقة ثانية ترتب على الصحابي راوي الحديث، فيأتي إلى حديث أبي هريرة يجمعها جميعها في مكان واحد، اللي منها في الطهارة واللي في الزكاة واللي في الحج واللي في الإيمان واللي في العقيدة، ما دام أن الصحابي هو أبو هريرة يذكرها في مكان واحد. هذه تسمى طريقة المسانيد، يعني هي كتب الحديث التي ترتب فيها الأحاديث أحاديث كل صحابي على حدة، هذا تسمى مسند. اللي يتكلم عليه الناظم في هذا البيت هل هو الكتب أو أنواع علوم الحديث؟ كيف عرفت؟ بالك يتكلم على الحديث على الكتاب. أحسنت، لأن احنا ذكرنا في أول درس أن الناظم رحمه الله في المقدمة قال وذي من أقسام الحديث، مش هيعرف لنا أنواع الكتب. الناظم رحمه الله لما انتهى من ذكر المسند أشار إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، لما تطرق إلى المسند وقلنا يجب فيه شرطان الاتصال والإسناد والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. احنا نبغى نلتزم ب إذن. قال الناظم رحمه الله لما فرغ من ذكر الحديث المسند سائل يقول رجل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقبل روايته؟ ما الجواب؟ تقبل حسب الشروط الثانية العدالة. هو قال لك رجل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الآن صحابي أو لا؟ قبل كل شيء نشوف شوية لماذا؟ لأنه حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل من شرط قبول الرواية أن يكون الراوي صحابيا؟ طيب هذا الآن لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حديثه متصل أم لا؟ مش صحابي أنت قلت متصل؟ لا إله إلا الله، تابعي هذا ولا صحابي؟ تابعي المخضرم، تابعي يعني تابعي. تابعي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تعتبره متصل؟ يعني سألتك سؤال واضح، تابعي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول متصل؟ حصلنا وأخيرا واحد يخاف شوي. ليس تابعي. ها؟ لا تابعي، ما قالوا لنا مش صحابي. كيف؟ هو رأى النبي وسمع وهذا رزم معاه وكله معاه. لقى النبي وسمع منه. لقيه. لقيه وسمع منه، لكن ما خلاش مرتب لأنه لم يؤمن بالنبي أثناء. معناه صحابي أو ليس صحابيا؟ ليس صحابيا. تابعي. خلاص تابع، لأنه كده لقي، لأنه أسلم بعدين. سمع من النبي، يقول لك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، مثلا مثلول هذا بالتنوخي، التنوخي رسول هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، له حديث في مسند أحمد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما رآه كان كافرا رسول هرقل، ولما رجع أسلم فيما بعد، هذا صحابي؟ قلت ليس صحابيا. كويس، فهمتوا أنتوا الدرس؟ ليس صحابيا لكن روايته متصلة، متصلة، لأن خلاص هي العبرة. ما هو الاتصال؟ أن يكون سمع من فوقه واسمع. طيب تقبل روايته أم لا؟ لا، يعني تفصيل هذا هل هو عدل ضابط أو لا، لأن ممكن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم لكنه غير عدل، ممكن يكون غير ضابط، ممكن. ولهذا إذن الجواب هل تقبل روايته؟ نعم تقبل إذا إذا إيش؟ إذا كان عدلا ضابطا. واضح؟ طيب الناظم رحمه الله يقول: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وما بسمع كل راو يتصل، يعني مش كل واحد سمع يتصل لا لا غير، خلينا توحني نشرحها بعد نتبالف إن شاء الله. لا لا مش على هذا، لا مش نفس. الآن يتكلم الناظم على نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو المتصل. المتصل ما هو عند الناظم؟ قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده. يعني كيف يتصل الإسناد؟ أن يكون كل راو في الإسناد قد سمع من فوقه. وما بسمع كل راو يتصل، يعني كأن التقدير بتقديم وتأخير، وما يتصل إسناده بسماع كل راو ممن فوقه فهو النوع المسمى عند المحدثين بالمتصل. لكن هو قال إيش؟ وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى. ما الفرق بين المسند إذن والمتصل؟ ها من يفرق لي يذكر لي الفرق بين المسند والمتصل؟ كل متصل مسند. لا انت قول لي بشوي بشوي، ما هو المسند؟ المسند لا لا انت ضعت شوية. ها متصل اسناده ورفع وضيف الى النبي، هذا ايش يسمى كويس؟ والمتصل عند الناظم واتصل اسناده للمصطفى، يعني اشترط فيه الرفع ام لا؟ اشترط. اذا ما الفرق بين المسند والمتصل؟ ها عند الناظم ولا عندك؟ عند الناظم. لا وين هو يقول: وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل. ها عند الناظم لا فرق، وعند احمد في فرق، يعني تعرف خير من الشيخ. طيب طيب كيف اذا اشترط؟ اشترط السماع، وايضا اشترط ان يكون السماع متصلا الى من؟ لا فرق بينهما عند الناظم، وهذا خطا، هذا باتفاق أنه لم يوافق الناظم على هذا الشرط. ولهذا الشيخ عبد الستار أبو غدة اعترض على الناظم رحمه الله وبدل العبارة، قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى مش للمصطفى، لأن المتصل هو ما اتصل إسناده إلى منتهى، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو من دونه، المهم الإسناد يتصل إلى منتهى أيا كان منتهى. فلو كان منتهاه الصحابي يسمى متصلا؟ ها لو كان منتهى الإسناد الصحابي وكان كل راو سمع ممن فوقه يسمى متصلا؟ طيب لو كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى متصلا؟ وأيضا ماذا يسمى؟ مرفوعا. مرفوعا. وأيضا ماذا يسمى؟ مسندا، لأنه تحقق فيه الشرطان. طيب لو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد منقطع غير متصل يسمى متصلا؟ ها؟ يسمى مسندا؟ يسمى موقوفا؟ يسمى مرفوعا؟ نعم يسمى مرفوعا. إذن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. طيب لو حديث إذن ما هو تعريف المتصل؟ هو ما اتصل إسناده إلى منتهاه ولو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أضيف إلى التابع، يعني واحد جاء بإسناد حدثنا فلان قال أخبرنا فلان عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال كذا وكذا، إيش يسمى هذا؟ مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع؟ سعيد بن المسيب تابع مقطوع. طيب إذا كان الإسناد متصلا إيش يسمى؟ ها؟ ركبهم الاثنين مع بعض، متصل. من يقدر يقول هذا؟ لا لا لا، هو الآن اكتبه معي، خلوكم معي شوي. حديث أضيف إلى سعيد بن المسيب ماذا تسمونه؟ مقطوع. وأضفناه بإسناد متصل إلى سعيد بن المسيب ايش تسمونه؟ متصل. نبي نسمعها متصل، ارفعوا أصواتكم يا مشايخ، متصل. والله الجماعة اللي خشين الآن من المسجد يقولوا خير من الجماعة، متصل مقطوع يصير منه، يصير منه هذا زي كلام إخواننا السوادين، كلامك صحيح بس مش معقول. ها باهي، إذا تقدر تقولها متصل مقطوع، هذا حديث مقطوع متصل. شيخ أنا سألتك جاوبني وبعدين قول ماشي، هذا حديث مقطوع متصل. لا يرفع بها صوتك، لا ارفع صوتك فوق. هذا حديث، نقولها، قول احمد الشيخ احمد يقول هذا حديث متصل مقطوع. انا قلت لك عودها الجمله، هذا حديث متصل مقطوع. بالله يسهل عليه يا جماعه، هذا كلام الناس عاقلين، متصل مقطوع، متصل باعتبار إسناده مقطوع، ومع ذلك المحدثون يأبون هذا اللفظ، ولهذا يقولوا لا يطلق على الحديث المقطوع متصل للتنافر بين اللفظين، زي ما قال أخواننا السويدين كلامك صحيح بس مش معقول، ما يجيش تقول لي متصل مقطوع، هو نفسه الآن يقول فيها وغير يتحدى بس يعلي في صوته. ها والله يا شيخ أحمد، لأنها في تنافر، كيف متصل ومقطوع؟ لهذا يخرجون من هذا ويقولوا لا يطلق كلمة متصل على الإسناد المقطوع. بأيش الحل؟ نقول هذا حديث متصل إلى سعيد بن المسيب. يقولوا هذا حديث متصل. إيه. الصحابي. آه. يقولوا هذا حديث متصل مقطوع للصحابي. ماشي. لكن ما تقولش هذا متصل مقطوع، مش لأنه خطأ، لكن للتنافر بين اللفظين. وهذا مراع، صح ولا لا يا شيخ أحمد؟ ترى معاش يقولوا متصل مقطوع. طيب الحمد لله، إذا كلامك صحيح ومعقول الآن. وما يقولوا هذا حديث متصل إلى فلان، من هو فلان؟ تابع. إذا الحديث مقطوع، فيمكن تقول هذا حديث مقطوع على حالة، ويمكن تقول هذا حديث متصل، لكن تجمعهم مع بعض فهذا لا يصح. ولهذا الناظم إلا المستدرك عبد الستار أبو غدة يقول وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى، فالمتصل، وهكذا يكون الكلام سليما ولا إشكال فيه. هذا والله أعلم. طبعا حتى الضبط كلهم ضابطون. ليش؟ وهذا جواب، يعني سؤال واقعي وسليم. طيب العدالة عدلهم الباري جل وعلا يعني في كتابه الكريم وبصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وباكتحال أعينهم برؤية المختار صلوات ربي وسلامه عليه، نالوا الشرف وحازوا العدالة. لكن الضبط يقولك هذا أمر بشري، لا شك أن منهم الحافظ ومنهم الأقل حفظا، منهم اللي ينسى ومنهم اللي كذا، كلام صح. لكن أولا كلهم عدول وضابطون، ولا ينظر في ضبط الصحابة لأمور. الأمر الأول أن أهل العلم أجمعوا على قبول خبر الصحابي ولو لم يسمى، حكى الإجماع الإمام أحمد بن حنبل وابن عبد البر من المالكية وغيرهم. إذا كان كذلك، يعني الحديث المتصل الإسناد إلى رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحكم له بالصحة ولو لم يعرف بعينه، فهذا دال على أنهم يحكمون لهم بالضبط، فحصل الإجماع أولا. ثانيا تحري الصحابة يا إخوة، الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لرفعة شأنهم وعظم إيمانهم لا يمكن أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يتيقن أنه صواب. ولهذا في البخاري من حديث ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، في صحيح البخاري جاء إلى أبيه الزبير رضي الله عنه وارضاه فقال له: يا أبتي، ما لي لا أراك تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه فلان وفلان. يعني مستغرب، والده الزبير من 10 المبشرين وحواري النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قليل التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الآن اللي يتبادر إلى الذهن ما هو؟ يعني واحد يقل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب المتبادر أنه قليل الصحبة، يعني لم يعاشر النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر وعمر، ولهذا أبو بكر وعمر سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فحدثوا عنه كثيرا. فماذا أجاب الزبير؟ قال: أما إني قد صحبته كما صحبه فلان وفلان. يعني ما تقولش أني قليل الصحبة. طيب ما السبب؟ غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ما قالش متعمد، قال: غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي، بدون متعمدا، رواية الزبير في صحيح البخاري: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. إذن كان الواحد منهم يخشى إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر أن يخطئ، فإذا أخطأ خشي أن يلحق بمن كذب عليه متعمدا فيكون في النار والعياذ بالله. هذه إذن الخشية وتعظيم الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء وغيره من الصحابة كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه وارتعد وأخذته رعدة وغيره. ليش؟ خشية الخطأ عليه. فيقول أهل العلم أن أمانتهم وخشيتهم وخوفهم من الله جل وعلا يعني تحجزهم وتمنعهم من الخطأ عنه. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن حديث الصحابي يقبل مطلقا ولا ينظر لا في عدالة ولا في ضبط ولا يرد إلا إذا عارضه حديث صحيح آخر، أما غيرها فلا يجري عليهم قواعد التي تجري على من بعدهم من العدالة، اشتراط العدالة واشتراط الضبط، لأن الصحابة كلهم عدول ضابطون. لا، حجية الصحابي فيما قاله اجتهادا، في اجتهاده، أما في منقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف بينهم في قبول رواية. والله أعلم.